الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الفقه في الدين من علامة حب الله للعبد، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن خلق وفقه في الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف في صحيح البخاري: إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معناه العلم بأحكام الله عز وجل، ثم الاجتهاد على القيام في النفس بمقتضى تلك الأحكام، وهذا هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه، الذي يحملك على أن تعمل بما علمت. وإلا فلو أن الإنسان تعلم ولم يتق الله عز وجل، فإن علمه يكون وبالا عليه. وهذا الذي ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي على طالب العلم أن يستحضر النية الصالحة في الطلب. ولماذا هو يطلب العلم؟ لأزاد وأزادا وأنتصر. فإن كثيرا من الذين يطلبون العلم يسهل عليهم طلب العلم فيصعب عليهم العمل به، وثمرة العلم هي العمل. ولذلك وصف الله أقواما حملوا العلم ولم يعملوا به بأبشع الصفات، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لذلك فإن اجتهاد الإنسان في طلب العلم يلزمه أن يسأل نفسه: لما أطلب العلم؟ إذا رأيت نفسك تعمل بما علمت وتتقي الله في علمك، فاعلم أنك على الطريق الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما إذا كانت الأخرى ورأيت نفسك تتجرأ في العلم وتفرح إذا سمع إليك وتسبق علمك بأن تتكلم في مسائل لو عرضت على الإمام أحمد والشافعي لتوقفا فيها، فاعلم أنك على غير السبيل، وأن طلبك للعلم فيه دخل، وأن هذا إجهاد للنفس في غير منفعة، بل تجهد نفسك في المضرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع. هذا هو العلم الذي لا ينفع، الذي يطلب الإنسان العلم ثم لا يحمله العلم على العمل. ولذلك كان السلف يضربون لنا الأمثلة العجيبة في تأثرهم بالعلم، حتى أنه كان يعترف عالمهم بالفضل لتلميذه. فها هو الإمام البخاري يقول لتلميذه الإمام الترمذي: ما انتفعت مني بأكثر مما انتفعت منك، مع أن البخاري هو أستاذ لهذا الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي كان يذاكره بالعلم، فيقول له البخاري: انتفاعي منك أكثر من انتفاعك أنت مني. ولما سئل الإمام علي بن المديني أستاذ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري ويسمى علي بن المديني، علي بن المديني رحمه الله، قيل له: إن البخاري يقول: ما جالست أحدا إلا غربت عليه من الحديث أكثر من عدد شعر رأسه. يعني يقصد الإمام البخاري: ما جالست عالما أبدا إلا أتيته بأحاديث كثيرة لا يعرفها. الإمام البخاري يقول: إلا علي بن المديني، فإني جهدت أن أغرب عليه حديثا فما استطعت. يعني إلا الإمام علي بن المديني، حاولت أن أجد حديثا لا يعرفه فما وجدت. فلما أخبر الإمام علي بن المديني بهذا قال: دعوا قوله، والله ما رأى مثل نفسه. سيب هذا الكلام، مفيش، البخاري لم يدرك أحدا أفضل منه في العلم. وهذا الإمام أحمد رضوان الله عليه لما كان يقدم بعض الأئمة، وهو الإمام أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة، فكان الإمام أحمد يترك النوافل بالليل ويسهر بالليل يفيد ويستفيد مع الإمام أبي زرعة أو أبي حاتم. ويقول الإمام أحمد لولده عبد الله: يا بني، إني أستعير بمذاكرتي مع هذا عن قيام الليل. وهو الإمام أحمد. كذلك كان أئمة الحديث والفقه من أهل العلم الأتقياء البررة لا يتجرؤون في العلم، بل كانوا يتواضعون. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل صاب طيرا كما ذكر هذا المروزي في مسائله، قال: سئل أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، عن رجل صاب طيرا فوقع الطير في أرض رجل، لمن الطير؟ لمن صابه أو لمن سقط في أرضه؟ فقال الإمام أحمد: لا أدري. لذلك ينبغي لطلاب العلم، ونرجو أن نكون منهم فإن هذا غاية ما نأمله، ينبغي لطالب العلم أن يراجع نفسه، لما يجهد نفسه ويذهب ويأتي ويتعب ويكتب. إن رأيت نفسك قد قربك العلم إلى الله فأنت على الجادة، وإذا رأيت في نفسك أنك صرت شيخ الإسلام فاعلم أنك أضل من حمار أبيك. لماذا؟ لأنه إذا اخترقك نزغ الشيطان فقد ضعت، فلأن تعيش جاهلا أهون من أن تطلب العلم وأنت تباهي به وأنت تتكبر به وأنت تستعلي به. هذه كلمة وقعت في قلبي، أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها قبلكم ثم ينفعنا جميعا.